سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وامن من لجأ الى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صنف القرآن الكريم مجتمع النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى عدة أصناف، وبتعبير آخر أن الشاكلات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله شاكلات متنوعة مختلفة. قل كل يعمل على شاكلته، وهذه الشواكل والشاكلات المتنوعة فيها الصالحون وفيها دون ذلك. وهذا الموضوع موضوع أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله باعتباره من الموضوعات المهمة في الفكر الإسلامي والحساسة في تاريخ المسلمين وعقائد المسلمين، بل حساسة في أصل الدين. لهذا علينا أن نستعرضها على ضوء الكتاب والسنة ونرى ما هو موقف القرآن الكريم من تقييم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي ما هو الموقف الحق. القرآن الكريم ونبدأ به صنف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، وهم الذين عاصروه شهدوه وسمعوا حديثه، إلى عدة أصناف. الشريحة الأولى عبر عنها القرآن الكريم بقوله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وعبر بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي نفس الوقت نص على شريحة أخرى فقال تعالى ومن أهل المدينة مرجوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. هؤلاء الذين مرجوا على النفاق كانوا من مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومن الذين رأوا النبي وسمعوا حديثه. ويقول القرآن الكريم عن هذا الصنف ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي أولئك الذين اتهموا رسول الله بالخيانة في توزيع المالية، مالية الدولة. وأنزل الله تعالى براءته بقوله وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ونص على هذه الشريحة أيضا بقوله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ونص على هذه الشريحة أيضا في سورة كاملة تسمى بسورة المنافقون، وشرح فيها الكتاب المبين خصال وخصائص المنافقين في ذلك المجتمع، وكذلك تحدث عنهم في سورة الأحزاب وفي سورة النور وفي سورة الحجرات وفي سورة آل عمران وفي سورة التوبة، وقال عن شريحة أخرى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وقال عن شريحة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. القرآن الكريم وكما نص أئمة التفسير أن هذه الآية الكريمة نزلت في حق واحد من أولئك الذي كذب في رفع تقرير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وتسميه كتب التفسير وهو الوليد ابن عقبة أو عقبة ابن أبي معيط الذي أشار له القرآن في مورد آخر فقال أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، حيث نص أئمة التفسير على نزولها بعد المحاورة التي جرت بين الوليد وبين أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه افتخر على علي بأنه أحد لسانا وأقوى بيانا وأشجع جنانا، فقال له علي عليه السلام ولكني مؤمن وأنت فاسق، مشيرا لقوله إن جاءكم فاسق، وأما أن عليا مؤمن فهو غني عن الدليل والبرهان، بل جاء عن ابن عباس وعن أبي سعيد الخدري أنه ما أنزل الله في كتابه آية مبدوءة بقوله يا أيها الذين آمنوا إلا وكان علي أميرها وشريفها ورئيسها بعد محمد صلى الله عليه وآله. فإذا قال له الإمام ولكني مؤمن وأنت فاسق، فأنزل الله تصديقا لقول علي عليه السلام أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وكذلك لما ثبت وجود شريحة منافقة ثبت وجود شريحة فاسقة لقوله تعالى إن المنافقين هم الفاسقون، وقد نص القرآن الكريم على وجود فسقة فيهم كقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة على إثر ارتكاب جريمة الزنا من قبل البعض، وكما نص كتب التأريخ والتفسير والحديث. وكذلك مثله عند نزول قوله تعالى السارق والسارق فاقطعوا أيديهما، وهكذا بقية الآيات المرتبطة بأحكام القانون الجنائي الإسلامي والتي نصت بمناسبات ارتكاب جرائم من قبل بعض المعاصرين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن الكريم ينص في عين الوقت على عصابة بل عصابات جرائم وتآمر كانت معاصرة للرسول وللرسالة، من جملة هذه العصابات عصابة الافتراء، شبكة الكذب والإفك، قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، التفتوا جيدا، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منه. ولنا على بحث الإفك إن شاء الله تعالى في المستقبل بحث مستقل في مدلول قصة الإفك، ومن التي رميت بالإفك من زوجات الرسول. وسنبرهن في محله إن شاء الله تعالى أن التي رميت بالإفك ليست أم المؤمنين عائشة، وإنما هي أم المؤمنين ماريا القبطية. وسأبرهن على ذلك بالأرقام والوثائق العلمية إن شاء الله تعالى. على أي حال، قضية الإفك قام بها جملة من المعاصرين لرسول الله ممن رأوا النبي وسمعوا حديثه، ومن المتهمين بها مسطح الذي يعد من البدريين، وسيأتي بيانه في محله إن شاء الله. القرآن الكريم نص على وجود شبكة الإفك وعبر عنها بأقصى الألفاظ. تقرير القرآن الكريم عن هذه الشبكة تقرير شديد اللهجة، يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. من هؤلاء؟ أكانوا من الجن أم كانوا من المعاصرين، من الإنس، من المعاصرين من مجتمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذه شبكة، وشبكة أخرى هي شبكة التآمر على حياة الرسول الذين حاولوا اغتيال المصطفى صلى الله عليه وآله. وقد بسط ابن كثير في السيرة النبوية حديثهم بشيء من التفصيل تحت قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا، حينما حاولوا قتل الرسول فلم يفلحوا ودحرجوا له الدباء في عقبة أويس. ولعلي أوفق مستقبلا لبسط القول في هذه المؤامرة الدنيئة التي حاول تلك الشبكة القيام بها لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى أنجاه منه. هذه شبكة أخرى. وهكذا حينما تراجع السور الشريفة التي ذكرتها لكم والآيات الشريفة التي تلوتها على مسامعه، مضافا إلى ذلك السنة الشريفة وما تحدثت به عن ذلك المجتمع، انتبهوا جيدا كيف وصف ذلك المجتمع. هل تفترضهم جميعا معصومين يملكون حصانة من المعصية، أم تتحدث عنهم كبشر يجوز عليهم الخطأ وتجوز عليهم المعصية تجوز عليهم الخطيئة؟ هذا هو البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وغيرهما كأحمد في مسنده يروون عن النبي صلى الله عليه وآله أنه يأتي يوم القيامة جمع من أصحابه فيذادون عن الحر، فيقول: أي رب أصحابي أصحابي، على ما يذادون عن الحر ويمنعون منه؟ فيقال: إنهم أحدثوا من بعدك. هذا نص. ونص وثيقة أخرى ينص عليها أحمد في مسنده، وهي أن الرسول صلى الله عليه وآله في يوم الخميس قبيل وفاته وهو على فراش المرض، والرزية معروفة برزية الخميس، قال: آتوني بدوات وقرطاس أكتب لكم كتابا، بمعنى أملي لأنه لا يكتب مجازا، أكتب لكم كتابا لن تضلوا به بعدي أبدا. فقام له رجل معروف مذكور مشهور وقال: إن رسول الله يهجر، وحاش المصطفى الذي قوله قول الفصل وما هو بالهجر، والذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي لفظ بعضهم قال: غلبه الوجع، وعبارة غلبه الوجع، لو فطن هذا المحرف شرح لعبارة يهجر، أراد تحريف النص من يهجر إلى كلمة غلبه الوجع، ولم يتفطن أن غلبه الوجع في ذلك الموضع تساوق كلمة يهجر، لأن الرسول الذي كان على فراش المرض ويأمر بأمر فيعصى ويجابه بكلمة غلبه الوجع، يعني أنه مريض كسائر المرضى الذين إذا مرضوا فقدوا توازنه، ومن شدة وجعهم أمروا بأمر اللغو وهجر وهذيان. كلمة غلبه الوجع هي شرح لكلمة يهجر لو علم هذا المحرف. هذا وهنالك نصوص أخرى من قبيل النص الشهير عن النبي صلى الله عليه وآله، والذي يقول: لقد كثرت الكذابة علي، فمن كذب علي بحرف بكلمة فليتبوأ مقعده من النار يوم القيامة. انتبهوا جيدا، ذكرت لكم هذه النصوص من الكتاب والسنة مضافا إلى ذكر المصادر التي مرت بكم. إذن ما هو الموقف القرآني من مجتمع النبوة؟ هل يرى ذلك المجتمع معصوما مصونا من المعصية؟ هل يراه مجتمعا يملك حصانة؟ أم لا، هو مجتمع كسائر المجتمعات البشرية معرض للخطأ وللمعصية؟ الجواب والثاني، نعم، إن صحبة المصطفى صلى الله عليه وآله شرف عظيم لمن وفق لها، ولكن القرآن الكريم ينص على أن الصحبة ليست عاصمة ولا تضفي حصانة على أحد. إن الإنسان الصاحب ربما تمسك بأحكام الله فاهتدى واستقام، وربما ترك أحكام الله فظل وانحرف. النقطة الرئيسية التي علينا أن نفهمها: هل هناك دليل على عدالة كل من صحبه صلى الله عليه وآله أم لا؟ سمعتم القرآن الكريم: وكفى به حكما عدلا وناطقا فصلا. يقول القرآن الكريم: لا يوجد دليل على ذلك، بل يقول الدليل، والقرآن هو الدليل، بل يقول أن الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم الصالحون وفيهم دون ذلك، فيهم الفاسق كالوليد الذي قال عنه: إن جاءكم فاسق. الآية الكريمة التي مدحت بعضا منهم قالت: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، نفسها بعضت وجزأت وقسمتهم إلى قسمين، قالت في خاتمتها: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. التفتوا جيدا، ولم تقل وعدهم الله جميعا، صنفتهم إلى صنفين: صنف آمنوا وعملوا الصالحات، وصنف بالعكس. وهذا واضح من لفظ التبعير، كلمة من هنا للتبعير، حينما يقول قائل: المؤمنون منكم هم الناجون، ماذا يقصد بقوله؟ يعني يصنف المخاطبين إلى صنفين، ولا يعني أن الجميع هم الناجون. كلمة من في اللغة العربية تستعمل للتبعيض في بعض الموارد، ومنها هذا المورد: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. فإذا بصريح الآية الكريمة أن هنالك صنفين، أن هنالك صالحين وأن هنالك دون ذلك. والآية الأخرى المديحة الأخرى القرآنية، وهي قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نفس هذه الآية حينما تتأمل في تمام نصها تجد التبعيض أيضا والتصنيف إلى صنفين: إلى مستقيم على البيعة وإلى منحرف. قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم فمن نكث. لو لم يوجد فيهم ناكث لكان قوله تعالى: فمن نكث عبث، لأن الآية تتحدث عن قضية خارجية. ولو لم يعلم الله تعالى بوجود الناكثين لما قال: فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى، إلى آخر الآية المباركة. مضافا إلى نص المؤرخين في كثير من المجالات، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وآله لما خرج بأصحابه إلى أحد خف 300 من المنافقين ورجعوا 300 من 1000، انتبهوا للتعبير، من 1000، من عدد 1000 كان يرجع 300 بتعبير المؤرخ، يقول من المنافقين. وقد أنزل الله تعالى في تلك الموقعة قوله جل وعلا: وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أليس هذا تقريرا صريحا بوجود أشخاص ينكصون على أعقابهم، بوجود أشخاص وعناصر منحرفة كانت ترجف بموت رسول الله؟ بل ينص القرآن الكريم، التفتوا، على وجود شبكة للتخريب والتجسس في ضمن ذلك المجتمع، والتي يعبر عنها في القاموس العسكري الحديث بالطابور الخامس. قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. والخبال هو الإفساد والتخريب. ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، يرفعون تقارير جوازيس عناصر مخابرات، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. أليس هذا قرآنا أيها المسلمون؟ وقبل هاتين الآيتين يقول تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك، يعني الذين يتحايلون للتهرب من الالتحاق بجبهات الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. دققوا في الكلمات: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. القرآن الكريم نص على وجود صنفين بقوله: والله عليم بالمتقين، نص على المتقين، وبقوله: والله عليم بالظالمين، نص على وجود الظالمين. هذا هو التقرير القرآني لمجتمع النبي صلى الله عليه وآله. وذاك رسول الله صلى الله عليه وآله في كلماته الشريفة التي تلوتها عليه. إذن لا نملك نحن والقرآن الكريم دليلا على أن كل من عاصره صلى الله عليه وآله فهو مهتدي وأنه عادل، فضلا عن أننا لا نملك دليلا على عصمة جميع المعاصرين له صلى الله عليه وآله. واستنادا إلى القاعدة الأصولية التي تقول اعرضوا ما وردكم من الروايات على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه، فان الرواية التي تروي انه بايهم اقتديتم اهتديتم لا يمكن ان تنسجم مع نصوص القرآن الكريم. وقد عالجتها في العام الماضي بثلاث محاضرات من محاضرات الشامية، وبرهنت فيها بالدليل القطعي على مصادمة هذا الحديث للقرآن والسنة الصحيحة وعلى عدم صحته، وأنه لا يعترف به حتى الغزالي صاحب المستصفى في الأصول الذي يقول لا يمكن القول بعصمة كل من عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك لأنهم اختلفوا ولا يختلف معصومان، انتبهوا جيدا، وذلك لأنهم اختلفوا ولا يختلف معصومان. المعصومون شخصية واحدة وإن تعددوا، فلهذا لا يختلفوا، كما لا اختلاف في القرآن الكريم في نصوص القرآن الكريم نظرا لعصمة القرآن، كذلك لا اختلاف في أشخاص المعصومين نظرا لعصمتهم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عين المعنى يجري في آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإنهم كذلك لو لم يكونوا معصومين ومحصنين بحصانة إلهية لوجدت فيهم اختلافا كثيرا. سيد العترة علي بن أبي طالب عليه السلام يقول إن أهل بيت نبيكم لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه. قول الإمام العسكري عليه السلام وفعله عين قول تقرير العسكري عين تقرير جعفر. الرأي الفقهي الذي يقوله جعفر عليه السلام عين الرأي الصادر عن جده علي بن أبي طالب عليه السلام. لا يوجد في أهل البيت أقوال متضاربة، أهل البيت مدرسة واحدة، لا يختلف قول آخرهم مع قول أولهم ولا قول أوسطهم مع قول آخرهم أو أولهم، هم نور واحد. وقد ورد عنهم عليهم السلام يقول أولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو المصطفى، وآخرنا محمد وهو المهدي عليه السلام. وأوسطنا محمد صلى الله عليه وآله، إشارة إلى محمد الباقر عليه السلام ومحمد الجواد عليه السلام، ثم يعقب عليه السلام يقول وكلنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبرهان ذلك آية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. أيها المسلمون، بمن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله من الأنفس؟ ألم يأتي بعلي عليه السلام؟ فعلي هو نفس رسول الله، آل علي نفس رسول الله، هو القائل كما روت مصادر الجمهور وسجلها السيد الفيروز آبادي في كتابه فضائل الخمسة من الصحاح الستة، يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، أنا وعلي من نور واحد. فلما كانوا نورا واحدا لم يخالفوا رسول الله في قول ولا فعل ولا تقرير. وهل السنة عند الأصوليين إلا قول وفعل وتقرير؟ أما حينما تعكف النظر على غير مدرستهم، تجد التضارب في الآراء والاختلاف بين الفقهاء. فيقال يرى مثلا النعمان المسألة بالشكل الفلاني، ويرى محمد بن إدريس المسألة بالشكل الفلاني، ويفتي مالك بالنحو الفلاني، ويفتي أحمد بالنحو الفلاني. أليس هذا أمرا ظاهرا؟ فلهذا تعددت المدارس الأخرى إلى أربعة. أما مدرسة آل النبي صلى الله عليه وآله رغم كونهم 12 إماما ولكن مدرستهم واحدة ومذهبهم واحد. بل تجد في المدارس الأخرى لا عند الفقهاء المتعددين اختلافا، بل تجد عند الفقيه الواحد أحيانا اختلافا، فيرى رأيا ثم يعدل عنه إلى غيره. وهذه كتب الفقه مشحونة بهذه العبارة، انتبهوا، يقال هذا رأي مالك القديم وهذا رأيه الجديد، وهذا رأي أحمد الأول وهذا رأيه الثاني. أما في فقه أهل البيت عليهم السلام فلا توجد هذه اللغة ولا يوجد هذا النحو. الإمام الصادق عليه السلام رأيه الأول ورأيه الثاني واحد، رأيه القديم والجديد واحد، وهكذا بقية الأئمة صلوات الله عليهم. فمن هنا حدد الإمام الحسين عليه السلام هويته يوم خرج، وللبحث تتمة تأتي في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى. حدد الحسين عليه السلام مهمته وهوية نهضته حينما قال إنما خرجت طلبا للإصلاح في أمة جدي، الشاهد ليس هنا، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، قال هذا هو الشاهد، وأسير بسيرة أبي علي بن أبي طالب عليه السلام، لأن هنالك مدارس متعددة في الساحة الإسلامية آنذاك، هنالك سيرة أشخاص آخرين عرضت على علي عليه السلام في الشورى فرفع كما تعلمون، هنالك سيرة أخرى لشخص ثالث، هنالك سير أخرى. الحسين عليه السلام قال أنا أسير بسيرة أبي علي عليه السلام، وكان كل من أراد الخروج من أصحاب الحسين عليه السلام إلى ساحة المعركة يحدد هويته بذلك أيضا. فهذا مثلا برير بن خضير الهمداني رحمة الله عليه يتقدم أمام الحسين عليه السلام ويقول السلام عليك أبا عبد الله، أشهد أني على هداك وهدى أبيك أمير المؤمنين عليه السلام. لا يذكر اسم الإمام علي عليه السلام لمجرد التبرك، إنما لتحديد هويته العقائدية والسياسية، لتعدد الهويات آنذاك. ويتقدم شخص آخر يضع يده على منكب الحسين عليه السلام يقول أقدم هديت هاديا مهديا، اليوم ألقى جدك النبي، ثم أباك غندى عليا وجعفر الخير الفتى الكمية وأسد الله الشهيد الحية. يحدد هويته. من هذا؟ على بعض الروايات أنه زهير بن القين البجلي الذي كان على هوى آخر وعلى تيار آخر واهتدى على يد الحسين في الطريق وصار علوي المذهب. زهير بن القين تعرفون كان على سمت آخر، وفي الطريق اجتمع به الحسين عليه السلام وحدثه عن مدرسة أهل البيت حتى اهتدى إلى طريقتهم عليهم السلام. يتقدم وهو يرتجز، أنا زهير وأنا ابن القين، أذودكم بالسيف عن حسيني، إن حسينا أحد السبطين، من عترة البر التقي الزين، يا ليت نفسي قسمت قسمين. وهكذا تقدم أصحاب الحسين. وهذه الليلة حسب الجدول المتعارض مخصصة لذكرى أصحاب أبي عبد الله، أنصار الحسين، أصحاب الصفا، خلان الوفاء، الذين ضربوا المثل الأعلى في صبرهم وجهادهم وفضلهم الحسين على كل أصحاب. انتبهوا إلى عبارة سيد الشهداء، قال: لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي، ذلك لعدم وجود أقل خدشة فيهم، كانوا أصفياء أوفياء بتمام المعنى، وكل من أراد التقدم منهم سلم على الحسين والحسين يقرأ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، تقدموا صغيرا وكبيرا رجالا ونساء. يتقدم عمرو بن جناد الأنصاري الذي استشهد أبوه في الحملة الأولى، حملة الخمسين نفرا شهيدا، يتقدم بين يدي الحسين عليه السلام بتوجيه أمه، قالت له: بني تقدم وقاتل بين يدي بنت نبيك حتى ترزق الشهادة بين يدي. وعمره 11 سنة. هنيئا للأوفياء، هنيئا للأصفياء، هنيئا للحسينيين. انظروا أيها الشباب، أيها الفتيان الكرام، أيها الغيارى، اتخذوا من هذا الشاب المفعم بالإيمان والروح الجهادية قدوة لكم، تجاوبوا معه. هذا درس من دروس أبي عبد الله، هذا ولي من أولياء الله، يتقدم بين يدي سيد الشهداء وهو ابن 11 سنة ليقول: أميري حسين. لاحظ الوعي السياسي والعقائدي عند هذا الغلام. كل من تقدم بين يدي الحسين كان يرتجز بنسب، يرتجز بحسب، يرتجز بعشيرة. ذاك يقول: أنا من بني أسد، إن تسألوا عني فإني ذو لبث، من فرع قوم من ذرى بني أسد. والآخر يقول: أنا الغلام اليمني الجملي. والآخر يقول مثلا في أبياته حينما يتحدث عن نسبه من عشيرة كلب، يقول: إن تنكروني فأنا ابن الكلب، حسبي ببيتي في عليم حسبي. وإنما كانوا يذكرون ذلك لأنه أمر متعارف عندهم، وهو شيء جيد وجميل. ولكن هذا الغلام ترك حتى ذكر نسبه وعشيرته، والتفت إلى سيد الشهداء وقال: أميري حسين. لم ينسب نفسه إلى عشيرة، إنما نسب نفسه إلى الإمام الحسين عليه السلام، قال: أميري حسين، ونعم الأمير سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير، قاتلهم صرع منهم رجالا، ثم احتوشوه قطعوا رأسه الشريف، رموا به إلى معسكر الحسين، تناولته أمه، رمت به رجلا من الأعداء فصرعته في مكانه. ليس بالضرورة أنها أنهت حياته وقتلته، أسقطته إلى الأرض، صرعته في موضعه، ثم انتزعت عمود خيمة وشدت بين يدي الإمام تقاتل، وهي تقول: أنا عجوز في النساء ضعيفة، أنا عجوز سيدي ضعيفة، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة، أضربهم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. قال الإمام: ارجع يا متى الله، ليس على النساء قتال. رجعت تقول: اللهم لا تقطع رجائي. قال الإمام: أبو عبد الله، لا يقطع الله رجائك، وأنت وابنك وزوجك معنا في الجنة إن شاء الله. فرجعت تناولت رأس عزيزها ولدها الحبيب الشهيد وهي تمسح الدم والتراب عنه، وتقول: بني هنيئا لك الجنة، أسأل الله الذي رزقك الجنة أن يصحبني معك. بني بيض الله وجهك كما بيضت وجهي، عند فاطمة الزهراء بيض وجهك الواحد القيوم. مثل ما بيضيت واجب حربك اليوم اريد احنا اياك تذكرني يا جيدو يوم القيامة اريد احناك تذكرني يا جيدو بجنان الخلد عند جد الحسين وتقدم وهب بن حباب الكلبي وكان نصرانيا اسلم مع زوجته وكان قريب عهد بالزواج منها ومع والدته في الطريق على يد الحسين عليه السلام فتقدم بين يدي الامام وهو يرتجل حسبي ببيتي في عليم حسبي اني امرؤ ذو مرة وعظبي وادفع الكرب امام الكرب ليس قتالي في ادرك ثاري بعد ثار صحبي حتى قتل منهم جماعة وقطعوا يمينه رجع الى امه يقول امه هل رضيت عني. هذه القصة جدا مرجعة والله ما قرأتها سنويا الا واهتزت لها مجامع الفؤاد. بيبي انت وامي ابا عبد الله لقد ابكت صيحتك اظلة العاش اقشعرت لها قوائم العاش. هذا رجل نصراني جديد عهد بالاسلام هزت صيحتك ابا عبد الله. زوجته عروس جديدة في عرسها هزتها صيحتك ماذا فعلت بالنفوس والقلوب ابا عبد الله روحي لك الفداء. قال لها امه هل رضيت عني قالت لا والله حتى اراك مبرجا بدم الشهادة. بين يدي ابي عبد الله قالت له زوجته لا تبجعني بنفسك. قالت له امه اعزب عن قولها وقاتل بين يدي ابن بنت نبيك حتى ترزق الشهادة بين يديه. فتقدم وهب يقاتل حتى قطعوا شماله واذا به يسمع صوت امرأة تنادي من خلفه يا وهب قاتل دون الطيبين عترة رسول الله. عاين واذا بها زوجته هنيئا للغيارة طوبى للغيارة للحسينيين الذين يتجاوبون مع هذه الصيحة. قال لها يا صالح قبل قليل نأيتني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي. قالت يا وهب لا تلومني إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال ما الذي سمعت منه؟ قالت رأيته واقفا بباب الخيمة وهو ينادي وقلة ناصرة. يا ويلي من وقف دون الخواتين. صوتك ليلة مصاب. يا ويلي من وقف دون الخواتين ينادي من يجاهد دون الحسين. طلع زين العباد من الصواوي كما في الخبر قام زين العابدين وهو عليل مريض يجر سيفه يتوكا على عصاه. قالت له زينب الى اين يا ابن اخي؟ قال عم اوما تسمعين ابن رسول الله يستهين فلا يغاث. لا خير في الحياة من بعده. صاح الحسين اخي زينب رديه الى الخيمة لئلا تخلو الارض من نسل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طلع زين العباد من الصواوي يقوم بشيمته وبالمراض يعفى يصيح بصوت تبكي بيه كل عين يا عم سلاح جاهد دون الحسين من بعده جلف من بعد تعثر صحاب عبد الله صاح حسين يا مجلف ردي يا خويا ابن شعب قلبي دردي مو روحي بهذا السياف لفدي ارواحنا بداك ابا عبد الله. يقول دعيه يرجع الى فراشه لا يقاتل انا افديه بسيفي وموجتي مو روحي بهذا السياف لفدي نور العين لا فراق نور العين على فراق ما قدر يا يا وعاد حامية الإسلام منفردا فرج عنا يا الله فرجا عاجلا من على مرضانا بالشفاء تقضى حوائجنا للدنيا والآخرة وللأموات الجميع ثواب الفاتحة والصلاة.